بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين.